إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا ليوم الثلاثاء الموافق للثلاثين من شهر رمضان المبارك. أسر ستة عناصر من عصابات الأسد على أيدي المجاهدين الأبطال إثر كمين محكم وناجح بالقرب من قرية الحاكورة في سهل الغاب. غارة جوية من الطيران الحربي الأسدي استهدفت أحياء مدينة جسر الشغور صباح اليوم، ما أسفرت عن ارتقاء شخص وسقوط عدد من الجرحى. المجاهدون يتمكنون من محاصرة مجموعة تابعة لميليشيا لواء القدس على جبهة مخيم حندرات شمال حلب، كما يصدون محاولة تقدم عصابات الأسد في حي سيف الدولة والإذاعة. غارة جوية من الطيران الحربي الأسدي على الحي الشرقي من مخيم خان الشيح في الغوطة الغربية، ما أسفرت عن وقوع عدد من الجرحى، بالتزامن مع غارات استهدفت الطريق الواصل بين زملكا وعربين في الغوطة الشرقية دون وقوع إصابات. قصف مدفعي بالرشاشات الثقيلة من قبل عصابات الأسد وميليشيا حزب اللات المتمركزة في حاجزي علام القصير وظهور بدرية، يستهدف تحركات المجاهدين على أطراف قرية هريرة في وادي بردة غربي دمشق. طيران الاحتلال الروسي شن عدة غارات جوية بالقنابل العنقودية على مدينة كفر حمراء في ريف حلب الشمالي، ما أسفرت عن ارتقاء 5 شهداء على الأقل ووقوع عدد من الجرحى. عصابات الأسد تستهدف بالبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة قريتي الدلاك والتلول الحمر في الريف الجنوبي لحماة، ولا أنباء عن إصابات. اشتباكات عنيفة بين المجاهدين وعصابات الأسد على الجبهات الجنوبية والغربية لمدينة تلبيسة في ريف حمص، تزامنا مع قصف مدفعي وبقذائف الهاون على المدينة. المجاهدون يتمكنون من قتل عدد من ميليشيات الأسد على جبهة حوش الغارة في الغوطة الشرقية إثر اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين منذ ساعات الصباح الباكر، تزامنا مع قصف جوي بسبع غارات استهدفت بلدة ميدعة حتى الآن. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجيبوا جميعا دعاة الجهاد، وسيروا خفافا وسيروا ثقالا، لندعو إلى الله كل العباد.